وليس عندنا انه وثق ابن قيس ليبع هذا، وليس عندنا انه صح يعني ان طريقه اذا كان قد صححها قياسا للطريق الاخرى انها تكون في ذاتها فقد تكون معله، وقد يعل الرواية المجيدة ليثبت الرواية المعلّة. كل هذا قد قلت يا أبا حامد يا أبا حمزة، لكن أنت كنت ما أدري أين. لا بس عندك الآن الإحالة، عندك موجود فيها الإحالة على الحديث هذا. إيش عندك يا أبا الطيب؟ ليش يعني ليش؟ أنا عطشمين إيش؟ هذا أبو بكر بن عياش ثقة أصابه تغير. ها؟ لا هو لعله أن إسماعيل بن عياش في رواية الحجازيين ورواية أهل البلد عنه. لا أو في رواية هو. في رواية هو عن الحجازيين وغير أهل الشام. كان أنت هذا. أما أبو بكر بن عياش ثقة له قد تغير. ليش؟ ثم لو فرضنا الذي تقول في رواية صحيحة إذا كانت منفردة، أما وقد خلفها هؤلاء كيف تكون صحيحة؟ جزء من هذا يعني لابد يعني الأئمة الذين ما عرفوا ببعض أصلا حصل الله أوهام، فكيف إسماعيل برواية أهل السنة يعني؟ قد يهم؟ إذا خلف نعم إيش لا نقول أيضا خلاص الأولى أنها فائدة من الزهيد يعني الأولى عن الجادة على الجادة ممكن يعني أبقي من عيش لجنة الجادة بس حق عن الحارث الأعور عن علي كثير ممكن الثقة قد تغير قليلا. لا لا هو مش حديثه مش حديثه أصلا. ليش؟ ما نحن نتكلم فيما يعني يقبل أن تذكر الفائدة من أولها لا يلزم الراوي إذا كان لا يعرف اسمها وهو معروف بالعدالة فحديثه سوف يكون صحيحا أو حديث صحيح، وإن لم نعرف اسمه لأن القصد ضعيف معرفة صحيح معرفة حال الراوي من جهة العدالة. اقرأ اقرأ خلص خلص انتهى الأمر. هنتكلم على الصحيح هم نتكلم عرف بعد هذا الفقط عشان نضعف بالأخير عشان نحتج بحديثي. لا ما في هذا ان في هذا هنا يعني ابو زرعة الله الكلام انه عرف عين الخطيب جيد عرف عينه جيد وجهل وجهل اسمه جيد ممكن نقول الفائدة هذه على قدر هذا ليش؟ عرف الآن عرف عينه وجهل اسمه لكن هل عرف حاله؟ محتمل ومحتمل لا ومحتمل عرف حاله بالضعف. وكيف ينسب هذه الفائدة إلى هذا مع هذه الاحتمالات؟ لا الصيامة تكون يعني معرفة عين الراوي وإنه لا عفوا يا شيخ أنا أتكلم على فائدة في أن الراوي إذا لم يعرف اسمه فلا يظن أنه لا بد أن يكون ضعيفا، وأريد أن يثبت أن الراوي ممكن أن لا يعرف اسمه حديث صحيح. أنا أريد أثبت هذه الفائدة وهي هكذا من هل هذا. طيب إلى هنا إن شاء الله. سؤال الستين بعد المئة يقول قيل أبو زرعة حديث رواه سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي عن إسماعيل بن عياش عن أبي شيبة يحيى بن يزيد الرهاوي عن زيد بن ابي اميه عن حماد عن عامر بن الشعبي عن ابراهيم بن ابي اميه عن المغيره بن شعبه في الوضوء والمسح على الخفين. نبنى جدا هذا الاسناد. هذا الحديث الذي معنا عن زيد بن ابي اميه عن حماد عن عامر بن الشعبي قال ابو زرعه وهم فيه حماد. اكتب لنا يا ابن اكتب عمر اكتب عندك حماد عن عامر بن الشعبي كبر الخط. هكذا قال ابو زرعه وفقط رحم في حماد خالف فلان وفلان وفلان. قال ابن ابي حاتم تحت الطب قال ابن ابي حاتم كنت يعني انهم رووا الحديث عن الشعبي عن عروة بن المغيرة إبراهيم ابن أبي موسى ها هنا معنى إبراهيم بن أبي موسى وليس لإبراهيم ابن أبي موسى ها هنا معنى أصحاب العمود ما شاء الله. ايش الفائده معنا من هذا الحديث؟ ايش الفائده؟ لا تفضل خلاص تعرف يا خالد بس الفائده من هذا الحديث؟ لا من هذا الحديث هذا هنا ليس له يد وان من رواه فقد اقحمه في الحديث بلا مبرر او بلا مسير هذا يعني فائدة تتعلق بكلمة ليس له معنى. ليس له معنى أي ذكره هنا لا يعني غير صحيح. هذه الفائدة الأولى. الثانية دون أن يذكر مش وجه الإعلان أيوة دون أن يذكر يعني أي موضع فتح دون أن يذكر موضع فتح فقال هذا يعني يهنى في حماد خلف فلان فلان فخلفه يسمع له أولا عندما يقول خلف فلان فلان فلا شك أن الشعب سيفهم أن خلفه فلان وفلان شكل واحد هذا المخرج هذا هو الأصل إن كان يمكن إطلاق المخالفة على ما هو أعلى من ذلك لكن بقي بعد ذلك ويعني محتمل أن يكون حديث حديث المغيرة أم لا وتلميذ إبراهيم أم لا وأن يسمي آخر منهم وضح ذلك ابن أبي حاتم ففيه دليل أن العالم قد يذكر الحكم عن الحديث دون أن يفصل وكيف نحن سنعرف مراد أبي زرعة إما أن ينسك الميدري كابن أبي حاتم عنه أو نحن نجمع طرق الحديث ونعرف رواية هؤلاء بأي وجه خالفه حماد أو في أي موضع خالفه حماد يعني لو فرضنا ماذا إن ابن أبي حاتم ماذا يمنع وجه المخالفة إيش نفعل إحنا بجمع الطرق جمع الطرق من الرواية إلى على أي وجه رواها وعلى أي وجه رواها حماد يحدد عند ذاك موضع المخالفة موضع المخالفة فإذا مسألة ليس هنا له معنى سبقت معنى فإنها تحتاج إلى يعني اللهم إلا أن تضيفوا السؤال إلى السؤال 53 الفوائد التي في السؤال 53 مهمات عجيب لها من ليس هذا الفائدة من نظر أن ليسها والله أعلم ستجدونها في ما أحد يشهد لي أن قد أمليتها سنلاحظ ستجدونها لكن مع الطبع اذا من ذكر من الليل فمن ليها ان شاء الله وان مرت لا بأس نعيدت ومن ليه في الرابع والخمسين الليلة التي كنت غائبا فيها طيب عندك سر 54 فيها ام لا مش الفائدة 54 السؤال الفائدة في السؤال 54 عندكم ما شاء الله شهد بذلك رجلان فاضلان ماذا بعده هذا عبدان وهذا عبد الله والله اقرا الفائدة يا عبدان رقمت الفائدة عندك؟ رقمت الفائدة؟ يعني عبدان يفقد مال أمي فيغتدع انظر ايش عند أبي عبد الله وعندك جلال وجلال ثالث والضاح الرابع ما شاء الله فننظر اللفظ اذا اختلف كل احد عبر بشيء خلافة الا والاخرون هؤلاء كيف انا اظن ان الضحى انتهى لقيتها من عندي الضحى تنزل الاملاء عندك يا الضحى مدينه اقرا هذا عن الذي ينفعنا خلوه الذي يقرأ عليه السلام ليس له معنى هذا الألفاظ العلمية بالتوجيه بنوايا هذا مش عبارة عن ما هذا بكلامي يفلقفني بهذا خلاص إن شاء الله من بيها وكيف عندنا سيد عبد الله أردن اجتهاد أو إملاء ها؟ شكرا سيد المكتب إذا قال الإمام منهم ليس لفلان معنى في الحديث سبحان الله فهم حق له دلائل دلائل كثيرة من هنا ومن هنا ومن هنا نسير ما بحق فرحه متناوتا ما يقدر فعرافه إلا هو الحمد لله نعم فقال لما منهم ليس لذكر فلان أكد لذكر إلا لفلان قال لفلان معنى في الحديث أو ليس لذكر المعنى أي ذكر ها هنا لا معنى له أي ذكر ها هنا لا معنى له ومعناه أن أحد الرواة أخطأ في ذكر هذا الرجل في الإسناد وأن الرواية المحفوظة أو المعروفة ليس فيها ذلك لكني أريد أيضا أن ألفت نظر الأخوة لو أن أحدا يعتني بمثل هذه الأحاديث التي يقال فيها هذا أن بدل شيء آخر ربما يكون له صلة لهذا المعنى لو أن أحدا يعتني بالأحاديث نحو 10 أحاديث مثلا أو 10 أسئلة يقال فيها هذا الشيء ويتوسع في مثلا إبراهيم بن أبي يوسف الذي عندنا هنا هل هي من تلاميذ المغيرة؟ قد يكون أصلا من تلاميذ المغيرة، قد يكون من طبقة نازلة جدا، وأن فلان هذا الذي أخطأ وذكره، يعني أنا أريد أن أنقدح فيه بنفسي، هل هي فقط مجرد خطأ؟ أي خطأ يعني فاحش، ليس لذكر المعنى، يعني ليس لذكر فلان المعنى، هل هي فقط مثال أخطأ فلان؟ أو أن هذا الخطأ هذه الكلمة تشير إلى خطأ من نوع معين وهذا الذي يعني ينكشف لا ينكشف لنا هذا بالاستقراء في عدة مواضع قيل فيها هذه الكلمة انقدح في نفسي شيء أنه قد يكون في هذه المعنى من التخطئة ما هو أقوى في التخطئة من مجرد فلان أخطأ انظر إن كان هناك ما يدل يعني على ذلك فنعم وإلا فهو بالمعنى الذي مر بنا نعم ما أدري يقول هذا الشرط التقريب من شرط أن يعني فهم أنا يعني قدح في نفسي إن ليس لذكر المعنى إن هذا الرجل خطأ في الإثم أصلا إن هذا خطأ في الإثم أو إن هذا الرجل مثلا نازل الطبقة ما يكون هنا أو أنه معروف أن فلان أبدا لا يروى عن فلان أبدا أو أنه ليس شيخ فلان أو ليس تلميذ فلان يعني يصير في قدح في نفس الآن أن فيها معنى التخطئة ليس هو المعنى المعروف قد تخطئ وتبدل ثقة بثقة أو رجلا بآخر لا يعني ما فيه من الخطأ الفاحش فإن يعني شهدت المواضع التي قيلت فيها هذه الكلمة لذلك فهذا أمر يعني قدح في نفسي وإلا فيكون بمعنى أخطأ في فلان وأن ذكر هنا خطأ الفائدة الثانية أن الإمام منهم قد يسأل عن الحديث فيذكر أنه خطأ فيه فلان وأن الصواب رواية فلان وفلان كتب يا أولاد هذه الجهة وأن الصواب في قول فلان وفلان دون أن يحدد موضع الخطأ ولا يتم معرفة ذلك أو معرفة مراده بذلك إلا بأحد أمرين إما أن ينص إمام على ذلك سواء كان تلميذ ظاهر تلميذا للمتكلم أم لا كان في السؤال 60 بعد المئة فإما أن تجمع طرق الحديث وينظر وجه الاختلاف بين الرواة ويحدد موضع العلة والله أعلم. طب هل نكتب الثالث؟ هذان سبيلان، هل من ثالث؟ يعني الصخر ايش؟ عندما الصخر الا الصخر هل بتروح يعني تقرا يعني مثل ابن احمد او صحيح البخاري حديث على الوجه لا تدري في الحديث هذا وجد محترقه هل من سبيل ثالث؟ خلاص ما عدلتم من ذاته ثالث؟ يذكر حوالي نعم أحسن كتب جرح التعديل بترجمة هذا الراوي يذكرون فلان أخطأ في حديث كذا وكذا ليش يرجع إلى نص الإمام أحسن طيب هذا أيضا طيب نضيفها من باب على الحالة الأولى إما أن يكون جميلا له أو غير ذلك سواء بعد ذكره هذا الحديث بعينه إلا في الأولى في الشرط الأول في الطريقة الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان تلميذا له أو غير ذلك بعد ذكره أو أولى سواء كان ذلك مذكورا في ترجمة الراوي من كتب الجرح والتعديل أو في كتب العلل مهم هذا ولو أن هذا راجع إلى غدا أن يضاف أن يبين لطالب العلم أن فيه موارد بها يعرف العلة هكذا معين أو ما أماش بارك الله فيك طيب ما شاء الله إلى هنا جزاكم الله خير الأحداث الأكثر منكرة من قبل وقت من هذا الأوان، لأن تلاميذ سفيان الآخرين ما ذكر بين سفيان على أحد، فذاك فضل الأوان أكبر رجلا، فهذه الزيادة من المنكرة غير مقبولة، زيادة مقبولة. هذه العلة فيها من قبل من أو زيادة على من؟ على مقلع. نعم. يبقى التبويح على سفيان من ناحية الوقت والرابع، والظاهر يعني الرواية تبويح رواية وكيع بالرابع، لأن وكيع إمام ومعه أيضا متابعة أبي أسامة، يعني إذا اقتربنا بها كذلك أيضا هنا الرواية عن أسامة في رواية الوقت الفريابي، وهو له أخطاء في التبويح، فيمكن أن يكون هذا من أخطائه على التبويح. نعم. فيكون الراجح عن سفيان رواية وكيع. الراجح عن سفيان الراجح. أصبح الآن ترجيح بيننا بيننا من؟ كذلك أيضا يا شيخ هنا مخلد بن يزيد أيضا يقول رواية الرياضي من ناحية الرفع، لكن لا يعني يقتضي في مقابلة وكيع. نعم وكيع أو عبد. إذا الراجح عن سفيان رواية وكيع. بقي الآن التربيح بين شعبة الراجع عن شعبة ما تبنى من رواية الهنبر، الراجع عن شعبة الوقت، الراجع عن سفيان الرقم. نقول يحتاج هنا أن يقال لأن الخطأ من عطاء والد لعبد، يحتاج أن تكون عنده على والد عطاء على والد عبد المعنى يعني عطاء هذا، لأنه يعني مقبول فيه كلام وشعبة وسفيان إمامان، يعني معنى يطلق المطرق مطرق يعني يمكن كلام، يعني هذا سبيل من يرى الاضطراب الذي هو ليس له وجه وترجيح. اليوم أنا ما نقول زيادة سفيان بالرابع يعني زيادة ثقة المخالف له شعبة وهما في درجة أو قريبا من السواء فنحن سيكون الرفع الجائز جدا، فسيما غضياتك سفيان مسعر على بعض الناس على ما كان من بعض، لكن احنا ايوه سيما سيما احنا نعرفنا عارفين هم مسعر هذا محبوب او غير محبوب، انا ما فيها سفيان يعني الان الامر مسترد تماما، هذه الدرجة سواء يعني ضعيفان هنا وهنا رأي عن أبي أسامة رأي السفيان عن أبي أسامة رأي السفيان، أنا الحقيقة من أكثر مقبول من تعرف جابع السفيان ها؟ الآن الآن عندنا مشني منطق شعبة موافق لشعبة على الوقت، وقابلهما سفيان ايش نقول ودل على ذلك بكون سفيان قد جاء به رواد كثيرين غير ابي اسامه وذكر انها تلميذ ليعلم هذا بخلاف نص عرف ليس له ذكر الا للطريق كلام له ولد شوف هذا ما يقال ليش ما يقال هذا ايضا في شعبه ثم ايضا ليش يقال في شعبه لا عنه ابي اسامه وروى عنه غيره وانبر غيره ذكر لكنه لكن ابا اسامه في روايته عن شعبه ما روى عنه الا واحد ضعيف اقترب من ضعيف لكن هنا روى عنه اثنان وان كان فيهما ضعف وحروم الاول الان كان الفتح يقدم اليه السند الى ابي اسامه يثبت هذا لما كنت انت يا اخي لا يمكن ان يؤثر كثيرا في الترجيع فقد يعني وراء ابدا ما تبيع ماذا بنا خير لا بنا ما نفهم الدين نعم ابدا فرقه انتراد ما تظن يعني الاحكام دي على وجه الاطلاق ورجوع ايضا المطولات مهم رجوع المطولات في هذا مهم ايضا الان يعني تقوى السلام على ان سفيان يرفع وشعبه وهشيما يوقفان في الكلام على هذا وهل سنقول ان سفيان يكافئهما ويحمل الحديث على وجهين ويكون الرفع زياده الثقه ويكون الحديث مرفوعا فيه ضعف يكون الحديث مرفوعا فيه ضعف من قبل والد يعلى ان يقال انه شيء او ان يحكم بهشيم وشعبه على سفيان ويكون الحديث موقوفا فيه ضعف لو قال قائل بالاول ما ابعد عن الصواب نعم فيه بطرق اخرى غير هذه لا لا لا لا مخرج مختلف تماما ما له صله اختلاف المخرج ما نستعنى بعد ذلك ناتي به نقيده وجه من وجوه الصله في احد الاحاديث ناتي به مخرج اخر نقيده هذا الحديث مرجح ايش الراجح فيه ثم بعد ذلك ننظر مع الاحاديث الاخرى يعني يكون قويا او ضعيفا او شديد الضعف ثم ننظر وجد شهاده المتابعه هذا باب علل يبدا شهاده المتابعه وين ما عندنا رابله لكن لا تنسى ان بركتني وغيره قد رجحوا على يعلى رواية شعبة ولم يعولوا على قضية حال والد يعلى يعني لما رأينا الخطاب ترجحون من هذه الناحية دون تحميل العمدة على والد يعلى أفلقنا مطلق الترجيح لأن عندما تقول والد يعلى فهذا دعوة الاضطراب يجيك مقام ترجيح هنا تمام قد قد يقول قائل ان والد يعلى حدث يعلى بهذا وهذا ويعلى حدث من وراد هذا وهذا محتمل. نعم ولم نقف على كلمة درستني معنى مثلكان وهذا وذاك كلاهما من كلام العلماء وسمع العلماء موجود باب الترجيح ودعوى الاضطراب. فإذا أخذناه هذا الذي كان يتكلم عنه قبل قليل أبو إبراهيم يقول الآن ليس الخلاف على عطاء لأن تلميذه واحد يعود من يعلم وهو كان يريد أن يقول بهذا لا نستطيع أن نقول أنه حدث بالوجهين باتحاد التلميذ والخلاف دون مدايا هذا التلميذ. فقلت له لا هذا غير صحيح وقولك الآن أنه رجح على يعلى لوجود تلميذ واحد رجح على يعني يعلى ولم يلتفت إلى ما قيل في أبيه لأن الرأي عن أبيه هو ابن فقط ولذلك سلك مسلك الترجيح. لا ما هذا ما نستعمل على قاعدة ولكن احنا عندنا العلماء يرجحون على الضعيف حتى لو فرضنا ان يعلى ابن عطاء هو الضعيف والكلام والخلاف عليه رأينا العلماء يرجح الأقرب لا الاضطراب يترجح. نعم. أنا أدري بارك الله فيك لكن هل نستطيع من خلال مثل هذا الموضع أو نحو أو كذا نجعل هذا القاعدة؟ يحتاج إلى يعني تدبر ومراعاة لهذا. يعني هل إذا كان السند رجل ضعيف وروى عنه تلميذ واحد يختلف على هذا التلميذ هل العلماء لا يعلمون بالاضطراب وان هذه الوجوه المتفاوته هي من صنيع وتصرف الضعيف؟ نستطيع ان نجعل هذا قاعده لمجرد المثال الذي بين ايدينا اللهم الا ان كثر هذا او نص عليه احد العلماء او صرح وقد قلت هذا لكذا وكذا فهذا عند ذاك يكون قاعده عندنا إذا نص أحد العلماء. أما القواعد التي نحن نصل إليها ما تكون إلا باستقراء ودقة ما لم نص عالم فلا بد من الاستقراء. وإلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد بعد المئة قال سئل أبو زرعة عن حديث رواه قبيصة عن سفيان أبو قبيصة دي قبيصة عن سفيان عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد عن سالم بن نعمان يقال لها أم صفية. مرفوعا هي تقول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء من إناء واحد. ورواه وكيع. العام إنسان من زيد عن النعمان ابن قربوز عن أم صبية به مرفوعا. ورواه ابن وهب خلص خلص به مع ابن احد. ورواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن سالم بن النعمان عن أم صبية به أي مرفوعا. كلام أبي زرعة قال أبي زرعة هكذا قال قبيصة هكذا قال قبيصة بنت سن أم صفية وإنما هي أم صبية. نعم. ووهم وكيع في الحديث والصحيح حديث ابن وهب وسالم ابن النعمان قال ابو محمد بن ابي حاتم اسم محمد هو ابو محمد ابن ابي حاتم عبد الرحمن ابن محمد يعني ان وكيعا قال وكيعا النعمان ابن خربوز وهذا الذي وهم فيه انتهى كلامه. ما عندكم من فائد في هذا الحديث يا أبا عبد الله معين؟ نعم ترى أن هذا شديد فائدة أمس. ايش كانت فائدة أمس؟ ليش فائدة المثال؟ يعني العمل الذي قبل هذا نعم فيه الإشارة إلى العلة دون ذكرها على وجه التنقيص، وإن كان في هذا المثال يعني الأمر منضبط أو شبه منضبط، لأن أين فنوه الوكيع؟ ذكر أسامة بن زيد وذكر أم صفية أو أم صبية، ما بقي إلا النعمان بن خربة. يعني ليس هذا كالحديث السابق، الحديث السابق كان فيه عدة احتمالات لمكان العلة، أما هذا هو مكان واحد. لكن أيضا صح أن يقال فيه إشارة إلى موضع العلة دون التنصيص عليها، وإن كان هذا مفهوما أيضا من خلال يعني الطرق التي سيقت أو ذكرت. نعم من خارجه من طرق خارجه ما ذكرنا احنا طريق خارجه. ما انتبهت من هذا الطريق. وراء خارجة ابن الحارث عن سالم ابن فرج عن أم صبية ابن يزيد الثعلبي خارجة ابن الحارث عن سالم ابن فرج من سبيله مرفوع. طيب نعم يسوع ايش عندك؟ جده الأقرب ينسب إلى جده الأبعد، وينظر في اختلاف الرواه في تخمينة الشيخ. قد يكون هذا الاختلاف راجعا لا لتعدد الشيوخ، ولكن لأن كل منهم نسبه من جهة. هذا أيضا على قبيصة ولكن عمل وكيع. ليش؟ لأن خبيثة يروي عن سمين. هاي. عدم طبيعي. طيب انت كنت ان تقترب من الفائدة يعني ما وهم سفيان لما وهم قبيح سريت تقول هذا انت ايه يعني ممكن ان يعني ما يوهم اذا رجح الراوي ما لا بد ان يكون بينه وبين زميله يمكن ان يكون في من تحته لان ايضا قبيح الظاهر يخطئ على سفيان لحيان يعني سفيان خطأ فما سلم بثبوته عن سفيان اصلا نعم المعلة نعم قد استفاد قد تكون رواية معلة من جهة ويتقوى بها من جهة أخرى فعندما وفي خطأناه من أعمال المخربون لكن يتقوى به في ايش؟ النصبية النصبية نعم جيد نعم الوهم في ايش؟ في كل قبيل صفحة يعني من اين اخذ من هنا؟ هذا ما قال قد يصبح صحيح وإنما هي أمور صحيح ولم يعني تعرف ما بإشارة إلى خطأه ولذا أيضا فائدة أخرى أن هنالك أخطاء يعني ممكن أن تحمل على تصحيح ومع ذلك رأينا أبا زرعة في مثل هذا الموضع أم صفية أم صبية ما أقرأه من التصحيح الدال الفاء بالباء أو العكس يعني هذه يعني ربما لو نظرنا فيها قلنا هذا تفسير ومع ذلك ما رأينا أبا زرع يعرض على التصحيح إنما يعد هذا من أوهام ومن خطأ من سماها بهذا الاسم أو قلناها بهذه الكنية فما كل خطأ يمكن حمله على التصحيح فيحمل عليه أولا ننظر إحنا لو ما عندنا نص من أبي زرع لما عندنا نص من أبي زرعة سؤال لو ما عندنا نص من أبي زرعة لأن قبيصة أخطأ في ذلك كنا سنحمل على تصحيح أم لا هكذا متأكدين متى نحمل على التصحيح نحمل على التصحيح إذا ما فيش حد ورأس منه نصبية وهي أصل نصبية تمام؟ أنا أقول هذه التحرر أما في أم صفية وفي أم صبية كلاهما فمحتمل لو التصحيح هنا احتمال محتمل والخطأ محتمل أيضا لكن لو في أصلا امرأة من أم صفية مثلا في هذه الطبقة نحن على التصحيح على التصحيح ولا بد أما لو في فيه امرأة في هذه الطبقة فهذا احتمال خطأ وارد واحتمال التصحيح وارد أنا أقول إما أنه خطأ من فلان أو تصحيح عفوا يا رب انا اريد ان اقول ان ما كل موضع يعني يصح اطلاق فيه التصحيح والحمل على التصحيح اذا كان يعني مثلا ينظر هل يعني فيه بهذا الاسم الذي هو الذي صحف اليه في اسم هذا ام لا في اسم هذا ام لا فممكن هذا ايضا يفيدنا في قضيه معرفه التصحيح ام لا مع انه هل يشترط في التصحيح أو دعوة التصحيح قال له يكون هناك اسم بهذا أنا أسأل يعني مستثمنا لا ممتحنا أسأل مستثمنا لا ممتحنا نعم إيش لو ان ام الصبيه ليست جهنميه فهو خطا يعني احتمال التصحيح ضعيف جدا مراعاه القران هذا امر لا بد منه لا شك نعم ليش فيكون الوهم او الخطا فيكون الوهم او التصحيح على الافتراض الذي افترض فيكون ايش؟ فيكون يمن الفائده قبل ما ننساها لا ينسي بعضها بعضا. نعم قد يقال ايش؟ ما والله ما انا سمعت كلامك الاول قد يقال فلان وهم في الحديث ويقول ايش؟ ها؟ ويقول مراد عنه اخطا في سند الحديث لا في متنه. يعني من اجل هذا الكلام اللي هنا لا بأس لا بأس. طيب تمام. الفائده الاولى ان الراوي اذا خالف زميله وكان في السند الى هذا الراوي من فيه كلام فيخطأ وهكذا يعني تشدد الطاء فيخطأ المتكلم فيه وإن كان نازلا وإن كان نازلا ولا يخطأ الزميل الثقة. انظر السؤال 61 بعد المئة طيب الراوي 61 الراوي قد يوهم من جهة ويصور من أخرى وذلك إذا تبع على الجهة أو على الموضع الذي صود فيه قال أيضا وعبتني إذا اختلف الثقات على شيء أو في تسمية شيخين إذا اختلف الثقات في تسمية شيخين فإن أمكن أن يكون شيخا واحدا إلا أن كل منهم نسبه بخلاف الآخر كمن ينسبه إلى أبيه أو جده الأقرب أو جده الأبعد كمن ينسبه إلى أبيه أو جده الأقرب أو جده الأبعد فقبل الترجيح ينظر هل يمكن الجمع أم لا أعني الجمع على طريقة المحدثين أحد يجيبها على طريقة أصول الفقه ويطلق المقيد مع سيقع في الدنيا شاب. انظر الشمال 61 بعد المياه، فإن أبا زرع تبقى أبا إبراهيم لم يوهم خارجة في روايته مع قوله سمى الشيخ بخلاف غيره، أسمى الشيخ تسمية خالف فيها غيره، تسمية لم يمكن يسمى الشيخ بخلاف غيره من غير أذنه، تسمية خالف فيها غيره عندما نسبه إلى جده. الشهادة الأخرى قد يكون خطأ الراوي من جهة التصحيح، وقد يكون بإبدال راوي بآخر. ومع أن احتمال التصحيح في اللفظ احتمال قوي، إلا أن أبا زرعة وهم قبيصة عندما قال أم صفية، والصواب أم صبية، بدأ لي الآن ليش أيضا ما يقول قائل محتمل أن أبا زرعة أيضا وهمه بالتصحيح، لأن التصحيح أيضا وهم، قد يكون قائل هذا يعني هذا محتمل يعني ليس بال طيب. هل عندك مع احتمال ان كان في السؤال عشرين مئة مع احتمال ان خطأ قبيصة ايضا من جهة التصحيح؟ فائدة اخرى نسوق مساق الاستفسار والسؤال، فائدة اخرى هل يشترط في دعوى التصحيح أن يكون الاسم المصحف إليه كتب ليس له وجود أصلا أو له وجود لكن ليس له معنى في هذا الموضع أم لا؟ هذا لعل أحدكم يجد إن شاء الله من خلال أبحاثه ما يجيب على هذا السؤال، وأن ذات نستفيد من جميعا. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل يرجع إلى القول المعتمد، هذا ما هذا موضع استفسار لا موضع تقرير وتحرير إلا بعد عن استقراء ونظر. طيب إيش بقى من فوائد؟ نعم إيش؟ أيوه أنت قلت قلت ذكر ثالث بن عمان إيش فيه؟ يريد ان يسمى هو الثابت. والصحيح حديث ابن عمر اي هذا في ام صبيه وسالم ابن النعمان، لان ما عندنا سالم ابن النعمان الا من عنده. لا، اذا كان سالم من فرد وسالم من النعمان فلا توهين له. وين جنود من يسقط قطران؟ نعم، وابن فرد صح عنده ايضا مكتوب من جمعت عن الله هذا هو. نعم، أي الخوف على ثمنة وليس على سالم. أجاب عفوا بارك الله فيكم، يرجح في حديث أسامة أن حديث خارجي ما فيش فيه خلاف. إيش هو؟ مقرر حديث ابن وهب. طيب حديث ابن وهب عن من؟ كيف ما ترجع؟ لو قال له هذا حديث ابن وهب يكون عن من؟ عن أسامة. حديث خارج عن من؟ خارج ما لا خلاف في أسامة. جميل، جميل لأسامة. أدري إيش من فائدة عندك يعني؟ أنا أدري ما فائدة، كيف من كان علماء وكلام إلا فائدة، لكن إيش الفائدة يعني؟ كالزين خارجة؟ لا، أنت لا يمعنى الله فيك. هو عنده يقول قال أبو زرعة هكذا خلق بك أم صفية وإنما هي أم صبية. وهم وقيع في الحديث، وهم وقيع أي من جهة سالم، من جهة سالم. والصحيح حديث ابن وهب وما وسال ابن عمان، أي أن ابن وهب جمع الصحيح بالموضعين. ليس ابن وهب ذكر الحديث بالموضعين على وجه الصحيح، وقيع أخطأ في واحدة خفيفة أخطأ في الثانية، وابن وهب جمع صحيحة فوضعنا جميعا في طريقه. هذا في ليلة السنة. أما طريق خارجة يعني خارج عن طريق السنة، لكن هو لما قال هذا الآن هو أشار إلى خطأ خبيث، وأشار إلى خطأ وكيع، وأراد أن يبين أن ابن وهب جمع التواضع عندهم وسلم من خطأهم. فقال هنا وهم وكيع، قال هنا لم يرجع من أول، هكذا قال خبيث أي في المصطفية، وولم وكيع في الحديث أي في زي المعمار المخربين. وصل حديث ابن وهب، ابن وهب الذي سلم من الخطأ. قال هنا والصحيح حديث ابن وهب وسالم ابن النعمان ابن فرج، لكن الله ايضا من ثلاث الجزء ابن فرج عندي هنا عندما امليت هذا الكلام، من ثلاث اصل من طريق خارجة. طيب الى هنا جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الثالث والستين بعد المئة من العلل ابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وذكر حديثا، اكتب سمعت أبي. طيب، وذكر حديثا رواه عمر ابن يونس. رواه عمر بن يونس مروان على مذهب مروان انت لا تطلب عن من الا اذا كنت قد رجبت طريقا وفي الطريق الثاني تطلب عن من. اما الاولى تبقى على طول. عمر بن يونس اثنين هذه المره عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أخي عبد الله بن أبي طلحة مرفوعا. قيل يقول جاءت ام سليم هي جدة اسحاق لان اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ابن اخي انس لامه الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله المراه ترى ما يرى الرجل في المنام لان زوجها جامعها فاغتسل. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا وجدت الماء فلتغتسل. وروى الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله عن جدته ام سليم مرفوعا. قالت دخلت او قال عن جدته ام سليم قال دخلت ام سليم لا قالت لا قال قال دخلت ام سليم على ام سلمة ودخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت له ام سليم ارأيت اذا رأت المرأة الحديث. قال ابي اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحة اختهما. قال ابو حاتم انا ما تفرق لها منها قال ابو حاتم اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه عن ام سليم مرسل وعكرمة بن عمار رواه عن اسحاق عن انس ان ام سليم وحديث الاوزاعي اشبه. وكتب هنا مرسل مرسل من الموصل لو قيل اشبه مرسل من الموصل اي اشبه حال كونه مرسل من الموصل. انتهى كلامه. تفضل. ماذا معنى في هذا السؤال من فائدة؟ نعم. أطلق الإرسال عن انقطاع. هذا فعلا مرسل يعني مرسل للصلاح. وأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ما هو صحابي ويحكي أن جدته أم سليم هو إتقان عن جدته. نعم هكذا عفوا ثم انظر عن جدته ام سليم. هذا الانقطاع اطلاق الارسال على الانقطاع. انا ظننت انه قال ان ام سليم جابت النبي عليه الصلاه والسلام فهذا الارسال الاصطلاح ايضا. كذلك التفريق. لأن ما بينهما فرق، وهذا يقول عن إسحاق عن أنس، هذا متصل. أما الثاني يقول عن إسحاق عن أنس أن أم سليم سألت النبي عليه الصلاة والسلام فهو من مسند أنس، وأنس أدرك هذه القصة فهو متصل، لأن أنا هنا ما بينه وبين عن أنس أبدا، لأنه يحكي قصة يعني شهودها محتمل، شهود هذه القصة أمر ليس بعيد، صحابي وجد الدفن متوقع، وأنس يعني خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هناك ومعه، وإن جاء فيها إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فابنها فله يعني حظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام وقرب، يعني يحضر هذه القصة. فالآن هنا ما فرق بين هذا المعنى، فإذا الأولى إطلاق الإرسال على الانقطاع زي فمر. في ترجيح الطريق المعلى على الطريق السالم من العلة، وهذا أمر يجي فائدة من علم العلل، إذا كنا سنقول الطريق المتصلة بالثقافة المحفوظة لما عندك حاجة العلم، خلاص كل ما نظرنا في اسناد اختلف فيه او حاجة اختلف في اسناده ننظر اثمن طريق واحسن طريق نقول هي المعتمدة، هذا غير صحيح. نعم، اعلان الرواية ناقصة بالزائدة ولا الزائدة بالناقصة؟ ايش المعل الزائل المتصل والمرسل؟ طيب اعلان الزائده بالنقص. طيب عبد الله، طيب تسميه المتصل بالمرسل عندك الموصول؟ ما شاء الله، الموصول عنده هذا الموصول حتى عمل بين قوسين والكذا وصواب الموصول كما بين ابن عبد الهادي في شرح علي بن ابي حاتم احر المحقق الى هذا. طيب ما شاء الله، بقي شيء؟ ها التعبير باشبه على الراجح، التعبير باشبه على الراجح. طيب من هذا بسرعه، بعض العلماء يطلق الإرسال على مطلق الانقطاع لا المرسل الاصطلاحي فقط، على مطلق الانقطاع لا المرسل الاصطلاحي فقط. ليش لما نقول لا المرسل الاصطلاحي؟ بينما فرق. بعض العلماء يطلق الإرسال على مطلق الانقطاع للمرسل الاصطلاحي، الكلام هذا صحيح دقيق أم غير دقيق؟ أكتبوا لكم هذا القلم، بعض العلماء يطلق الإرسال على مطلق الانقطاع لا المرسل الاصطلاحي فقط، وسنقول نفس هذا الكلام بدون كلمة فقط. هل بين العبارتين فرق؟ ايش هذا الحسين امام فرق ام لا الظهر وانا اليد يتكلم مالك يعني اذا رفعت يدك وهو يتكلم اشاره الى انه وتغلق عليه باب الفهم لعله اراد ان يعني اخطا التعبير واراد ان يعيد ورد الايده هذه يعني احباط احباط له بينما فرق على الحزن ام لا او الظاهر ما بينهما فرق لا بد من فرق نعم جمعين طيب الشاب يا عبد الله وما فرق ايش ارجع الكلام انت عرفنا عن تسليم ذبحه يعني وكانك يعني مستنكر من يقال الطيب ابو عبد الله عندك بين المفر هاي ليش هو تعال كده اوضح لنا هنا تعال على هنا وضحنا لا لا تعال عندي هنا بارك الله فيك تعال ها من فوق رتب ها اما بدك على رتب بدك على وضع هاي وضع من عندك ايش فيه لو كنا بالقول الثاني بعض العلماء يطلق الارسال على مطلق الارتفاع لم يصل للصلاح ايش معنى هذا الكلام بعضكم يعني يفهم لكن ما يعبر تعبيرا يعني لو نجمع له كلامه ونكتبه له يرى ان هذا يعني في الجواب مع بعضه ويمكن يكون حول الجواب عرفت يا عبد الله من يقول لك هذا؟ منزك منزك هذا؟ احسنت اجاب اجاب عبد السلام سمعت يا عبد الرحمن ماذا ايش الجواب اللي عندك؟ زيادة فقط يعني هون يطلق الاجماع على الاتفاق على امرين على الانقطاع وعلى الحكم. ايوه ايوه. يريد انهاء اي اتهم يطلق على الانقطاع فقط دون رد المعروف. احسنت هذا اجاب به هذا ايضا. يعني عندما نقول بعض العلماء يطلق الارسال على مطلق الانقطاع لان اي انقطاع اي انقطاع طيب لا المرسل الاصطلاحي فقط. يعني لا يخص الارسال بالمرسل الاصطلاحي بل يدخل معه مطلق الانقطاع معنى ذلك انه يسمي المرسل الاصطلاحي مرسلا ايضا يسميه مرسلا لكن لا يخص هذا الارسال بهذا القسم معه الاقسام الاخرى واما لو كنا بعض العلماء يطلق لا المرسل الاصطلاحي معناه انه يقول الانقطاع ارسال لكن المرسل الاصطلاحي هذا ما هو ارسال ما ترفع كلمة فقط لم تفهم لا يجوز فهم المعنى يعني معناها تقول إن الإرسال عند قائل هذه العبارة ليس مقتصرا على الإرسال الصباحي على المرسل الصباحي وكلمة ليس مقتصرا معناه أن المرسل الصباحي داخل في هذا المعنى داخل في هذا المعنى. وعلى القول الثاني يخرج تماما المرسل الاصطلاحي من الإرسال. وهذا ما يعني ما يقول الإرسال من العلماء من يخص الإرسال بالمرسل الاصطلاحي. من العلماء من يخص. لكن نبي واحد يقول من المرسل الاصطلاحي مش اسمه مرسل. نبي واحد يقول ما اسمه مرسل. لكن اختلفوا في غير المرسل الاصطلاحي. هل هو مرسل أم لا؟ فمن من قال مرسل وأطلق على الجميع ومن من خصه بهذا وسمى هذا انقطاعا أو أسماء أخرى. هذه الفائدة اللي كتبناها. طيب الثانية الطريق التي يرويها الأرجح ايش هو؟ احيل الى ايش هو؟ احيل الى السؤال 63 انظر السؤال 63 نعم العلماء العلماء يعتمدون رواية الأرجح سمعوا اضربوا على العلماء يعني تحضر آخر العلماء يعتمدون رواية الأرجح من الرواة وإن كانت روايته فيها علة وبها يعل أو تعل الرواية التي ظاهرها الصحة. وهذا يعني هذا أصل عن موضوع العلم. أنا ما أدعي فائدة خاصة بهذا الحديث لكنه قد تكلم بعض الأخوة في هذا السباب المعنى قال له أصل موضوع العلم هذا مشاهد الكلمة هذا ظهور الصحة نعم وهذا موضوع دراسة العلل هذا موضوع دراسة العلل وانظر سؤال 63 بعد الماء ايضا ايش اخر ايضا بسم الله الشيء ذكرناها اظنها ما فينا جديد يعني 64 بعد الماء اختبار ايضا تعرف نعم اي نعم الفائدة اخرى العلماء يعبرون على الرواية أو عن الرواية الراجحة بعدة عبارات منها قولهم ورواية فلان أشبه العلم والنقص الزائد. ما هذا؟ طبعا موضوع العلم هذا بارك الله فيك. زائد الناقصة والتي احنا قلنا التي ظاهرها الصحة. وقدمت الرواية التي ظاهرها الا التي ظاهرها الصحة. غير صحيح هذا اصلا اللي يقول هذا يعني نفس ثاني غير نفس علماء العلل. ليقبل الثقة مطلقا ثقة مطلقا هذا نفس ثقلي أصولي بعيد عن نفس النقاد المحققين في هذا الشأن. سؤال 64 بعد المئة سئل أبو زرع عن حديث سهل بن عثمان العسكري تفضل ايش اسمه؟ ايش؟ اسمه نجد؟ من يوم يا نجد؟ ها؟ من شبوة من أي شبوة؟ ما شاء الله بارك الله فيك رواه سهل بن عثمان العسكري مالك ايوه ابن مسلم مسلم ايوه ابن عثمان العسكري لا تنزل عبد العسكري جائز العطية عن حفص بن غياث ابن رسالة ابن غياث عن الحجاج بن عرفة ابن رسالة بغزنة لا عادة تأتي تأتي حج ابن عرفة عن عطاء كيف ارتادي بأربع بيس أرفع لأن كان مربوط على الصف لا فاء كده دائري ها مربوطة فوقها في على الصف وحدها عشان ها بارك الله فيك أرفع هذه أ والراء أرفع هذه أرفع لا نجي ألف دنيا الألف ولا موجود بعد إذنك